لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. هذه الوصايا مستحبة في كل الأوقات، ولكن تتأكد في مثل هذه الأيام وفي مثل هذا السفر، وما ذاك إلا أن الإنسان يغيب عن أهله هذه المدة، ويغيب أيضا عن رفقائه وأصحابه، فينبغي له أن يجدد التوبة وأن يجدد الوصية. فمتى عزم على سفر إلى حج أو إلى عمرة أو إلى زيارة أو إلى تجارة أو نحو ذلك، استحب له وتأكد أن يوصي أهله ويوصي أصحابه بتقوى الله تعالى. كانوا إذا أرادوا سفرا يمشي أحدهم إلى أصدقائه في منازلهم ويودع كل منهم أخاه ويقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، كأنه يقول: إنني الآن قد ودعت البلد وسوف أغيب، لا أدري متى أرجع أو هل أرجع، فوصيتي لك أيها الصديق أو أيها الإبن، وصيتي لك بتقوى الله، وصيتي لك بأن أودعك وأستودعك. أستودع الله يعني أجعل عند الله وديعه دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. الوصية بتقوى الله مستحبة، لأنها وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هكذا وصى الله الأولياء الأولين والآخرين أن اتقوا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. هكذا بدأ بالوصية بتقوى الله. ولما ودع بعض أصحابه لما أرسلهم للدعوة قال لأحدهم أو لكل منهم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فبدأ بوصيته بقوله اتق الله. إذا قيل لك اتق الله فإنك تقول: أرجو أن أكون قائما بتقوى الله. ولا ترد هذه الوصية، فإن الله تعالى أنكر على من يردها. قال الله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة، أخذت العزة بالإثم. فالذين إذا قيل لهم اتقوا الله أخذهم الخوف والوجل وخافوا ألا يكونوا قائمين بهذا الأمر. هؤلاء هم المتقون وهم أهل الجنة. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقد أمر الله بالتعاون عليها وبالتناجي بها. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى: وتناجوا بالبر والتقوى. فالبر الطاعات والتقوى ترك المحرمات. ولكن التقوى وحدها يدخل فيها الجميع. أسرها الشيخ رحمه الله: تقوى الله عز وجل فعل أوامره وترك واجتناب نواهيه، فيكون داخل فيها فعل الخير وترك الشر واشتقاقها من التوقي، وهو أن تجعل بينك وبين الحرام أو بينك وبين المعاصي وقاية، كأنك تتوقاها أو تتقي عذاب الله. إذا قيل لك اتق الله فمعناه توقه، توقى الله أي توقى عذابه وتوقى أخذه وتوقى بطشه. وقد فسر الله تعالى عمل المتقين في أول سورة البقرة في قوله تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فهذه صفات المتقين. ويقول بعض الشعراء كما أنشد ذلك ابن كثير في أول سورة البقرة، يقول: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، وكن كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فهكذا يكون المتقي. بعد ذلك إذا أراد سفرا فإنه يكتب ما له وما عليه، يكتب وصاياه ويكتب ما يريد أن يوصي به، لأنه يخشى أن يكون هذا السفر آخر ما عليه، ويكتب ما عليه من الدين وما له حتى لا يضيع شيء من دينه أو لا يتعلق شيء من الدين بذمته. ويشهد على ذلك ويكتب عليه شهودا. هذه وصايا. كذلك عليه أيضا التوبة، عليه أن يبادر إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. توبوا إلى الله توبة نصوحا، هكذا أمر الله تعالى بالتوبة النصوح. وقال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أمر الله جميع المؤمنين بأن يتوبوا إلى الله، والله تعالى يحبهم. قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فيحبهم ويحب عملهم. وقال الله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده حقيقة التوبة أو شروط التوبة ثلاثة: الإقلاع عن الذنوب، والندم على ما فات، والعزم على ألا يعود. فإذا قال أنا تائب وهو مع ذلك ما ترك الذنوب بل يعملها فليس بصادق، لأن التائب هو الذي يترك الذنوب. فإذا كان مثلا يخل بالصلوات ولا يواظب عليها فإن من التوبة أن يحافظ عليها ويستمر عليها. وإذا كان مثلا يهلك لحيته فإن من التوبة أن يترك ذلك وأن يعزم على ألا يعود إليها. وإذا كان من الذنوب شرب الدخان أو أكل الحبوب المخدرات فإن من صدق التوبة أن يتركها وأن يعزم على تركها، وكذا المسكرات ونحوها. ويتوب إلى الله أيضا إذا كان يغتاب الناس أو كان يستمسخر بهم أو ينم أو يشتم ويلعن ونحو ذلك. من التوبة أن يمسك لسانه عن في المستقبل عن ما لا يحل له. هذا معنى الإقلاع عن الذنوب، تركها تركا كليا. ومن الشروط الندم على ما مضى، كلما ذكر الذنوب التي قد عملها استغفر وندم وتأسف وقال يا ليتني لم أعملها، لقد أسأت، لقد غلبتني نفسي على هذا الأمر، أوقعتني النفس الأمارة بالسوء، أوقعني الشيطان ودعاة الشيطان. فيندم ويستغفر ويتأسف على ما مضى. أما الذي يفتخر بذنوبه يفتخر بها في حياته، كأن يقول يتمده: أما شعرت يا فلان أني زنيت بفلانة، أني شربت مع فلان مسكرا ونحو ذلك، أما تذكر أنني أنا الذي ضربت فلانا، أنا الذي قتلت فلانا، أو أنا الذي مثلا سافرت لأجل سماع الأغاني والملاهي ونحو ذلك، يفتخر. فهذا ما صدق، توبته توبة البطالين، لأنه يتمدح بالذنوب. كذلك من الشروط العزم على ألا يعود في بقية حياته. فأما الذي يتوب توبة مؤقتة فإنه غير صادق، لا بد أنه يعزم على ألا يرجع إليها في بقية حياته، يعزم على أن يواظب على الصلوات بقية حياته، ويعزم على ألا يعود إلى المحرمات بقية حياته. هناك أناس يتوبون في رمضان عن المسكرات وعن الدخان وعن ترك الصلاة وعن المخدرات وما أشبه ذلك، ولكن من نية أحدهم أن يعود. وكذلك أيضا إذا حجوا يتوبون توبة مؤقتة في عزم أحدهم أنه إذا رجع يرجع إلى ترك الصلوات وإلى فعل المحرمات. فهذا ليس بتائب، ليس تائبا توبة صادقة. من الشروط أيضا إذا كان عنده مظالم أن يرد المظالم إلى أهلها، لأنها حقوق آدميين. فإذا كان عنده مظلمة لأحد في دم قتل أو ضرب أو جرح أو في مال أمانة جحدها أو غصبا أو نهب أو في عرض بأن تنقصه واستهزأ به، فلا بد أن يرد المظالم إلى أهلها، وذلك لأنها حقوق آدميين، وحقوق الآدميين مبنية على المساحة والمضايقة. ذكر الشيخ رحمه الله دليلا على ذلك: من كان عنده مظلمة من نفس أو مال أو أرض ردها إلى أهلها أو تحلل منها قبل سفره، جاء إلى صاحبها وقال: حللني، أنا تكلمت فيك، أنا اغتبتك، أنا عندي لك أمانة وقد جحدتها، أخذها مني أو اسمح لي. صح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلله منه اليوم، يعني يستسمح منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم يوم القيامة. ذهبت الدنيا فلا يملك دراهم يردها ولا دنانير، وما معه إلا حسناته. إن كان له عمل صالح أخذ المظلومون منه بقدر مظلمته. إذا كان عنده مظلمة جاءه هذا وقال: أنا ظلمني، أخذ من حسناته، وجاء الثاني وأخذ من حسناته، وجاء الثالث وأخذ من حسناته، فإذا فنيت حسناته وبقي عليه ذنوب ولم يبق له حسنات أخذ من سيئات المظلومين وطرحت عليه زيادة على سيئاته، سيئات هذا أخذت وحملت عليه والثاني حملت عليه إلى أن يتحمل، سيئاته تراكمت عليه وحسناته أخذت، فطرحت عليه وطرح في النار والعياذ بالله. كذلك أيضا وصية، وهي أن ينتخب لحجه أو عمرته نفقة طيبة من مال حلال، إذا أراد أن يحج فيحج بنفقة من كسب طيب. في الحديث: إذا تصدق الرجل من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإنه يربيها لصاحبها، لا يقبل الله إلا الطيب، وبالأخص في الحج كانوا يتخيرون لنفقة الحج سواء المطية التي يركب أو الطعام الذي يأكل أو اللباس الذي يلبس أو الأواني التي يستعمل حتى الإناء الذي يشرب فيه والقربة التي يرتوي فيها والنعل الذي يلبسه والإناء الذي يطبخ فيه، كل ذلك يكون من كسب طيب. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وبالأخص في الحج. ذكر الشيخ رحمه الله عن أبي هريرة عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة وضع رجله في الغرز، أي عندما يركب على البعير يكون هناك مكان يضع رجله عليه حتى ينهض، فإذا وضع رجله في الغرز ثم استوت به راحلته وقال: لبيك اللهم لبيك، ناداه منادي لبيك وسعديك، هكذا يناديه منادي سعديك يعني إسعادك، زادك حلال وراحلتك حلال ونفقتك حلال وحجك مبرور غير مأزور، فيكون هذا من الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه منادى من السماء، إما الرب تعالى وإما الملك، لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وراحلتك حرام وحجك غير مبرور. فهكذا تكون هذه عاقبة من يحج بمال حرام. وذهب بعض العلماء كالإمام أحمد إلى أن الحج بمال حرام لا يجزي ولا يقبل ولا يكفي عن حجة الفريضة، وأخذ ذلك بعض الشعراء فقال: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجة العير لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور لا يقبل الله إلا كل صالحة. ينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس، يعني أن يتعفف ويأخذ نفقة حلالا ويأخذ زيادة على حاجته وعلى كفايته، سواء في الطعام والشراب أو في النقود والدراهم والدنانير، حتى يستغني عن الناس وحتى يجود على غيره. يعني قد يحتاج أو يرى إنسانا محتاجا فيقرض هذا ويوسع على هذا ويتصدق على هذا ويستغني عن ما في أيدي الناس ويتعفف عن سؤال الناس. الذين يحجون ويسألون يأتي ويقول: يا فلان أنا منقطع، أنا فقير، أنا عاجز، تصدق علي. يأتي الآخر يطلب، هؤلاء قد نقص حجهم. إذا كنت عاجزا فما كلف عليك أن تبقى ولا تحج، أما أنك تحج لتسأل الناس فإن هذا خطأ. في الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى يقول: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحدا خيرا وأفضل من الصبر. التعفف هو الاكتفاء بالقليل عن الناس، وكذلك الاستغناء، أن يستغني بما أعطاه الله عن ما في أيدي الناس. وفي هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس، يسأل يقول: أعطني يا فلان، أعطني، تصدق علي يا فلان، يستضعف أمام الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم. وأخبر عليه السلام بأن المسألة شدح يكدح بها الرجل وجهه، إذا جاء يوم القيامة وجهه ليس عليه لحم عرف بأن هذا الذي يسأل الناس أموالهم. يجب على الحاج أيضا أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله، وجه الله تعالى والدار الآخرة، وهذا هو الإخلاص لله عز وجل، أن يقصد بحجه وعمرته رضا الله تعالى، ولا يقصد دنيا، ولا يقصد رياء، ولا يقصد سمعة، بل يكون حجه طلب رضا الله تعالى وطلب الدار الآخرة وطلب الأجر من الله تعالى، فإنه الذي يثيب عباده وهو الذي يأجرهم وهو الذي يملك ذلك وحده لا يملكه غيره، ويقصد الدار الآخرة الأجر الأخروي عند الله، ويقصد التقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال من التكبير والذكر والتلبية والدعاء والعمل الصالح والإيمان بالله والصدقات والصلوات والدعوات والتلاوة. يقول هذه أعمال خيرية، أعمال صالحة يحبها الله، فأريد بها أن يقربني ذلك إلى رضا الله وإلى ثوابه. لا أريد الدنيا ولا أريد تمدحا ولا غير ذلك، وبذلك يكون عمله خالصا لوجه الله عز وجل، ليس فيه رياء ولا سمعة، هكذا يكون العمل الصالح. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. مخلصين، الدين الخالص هو الصافي لوجه الله الذي ليس فيه ما يفسده. وأما الدين الذي أو العبادة التي يكون فيها رياء أو تمدح أو نحو ذلك فإنها لا تقبل، لا يقبلها الله تعالى، حيث أنه لم يقصد بها وجه الله عز وجل والدار الآخرة، لا يقبلها الله، سواء أقوال كتلبية أو ذكر أو دعاء أو قراءة أو تكبير أو نحو ذلك، وبالأخص ما يعمله في هذه المشاعر كمنى وعرفة ومزدلفة، فإنها مشاعر يعني مكان عبادة، سماها الله تعالى مشاعر وشعائر، ومنها الصفا والمروة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، وسمى مزدلفة بذلك في قوله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وفي قوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله. هذه شعائر يعني أماكن عبادة، فهذه المواضع الشريفة يحذر فيها أن يقع منه ذنب أو تقع منه معصية، فإنه بذلك يكون مكتسبا للإثم بدل أن يكون له الأجر. يحذر أن يقصد بعمله الدنيا وحطامها، أو يقصد الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك، فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لهبوط العمل وعدم قبوله. من ذلك الذين يحجون لأجل الدنيا، وهو الذي يأتي ويقول: أعطني بدل الحج، أعطني من أحج عنه، أحج عنه أحد من العاجزين أو الأموات، ماذا تريد بحجك؟ أريد به أن يحصل لي هذه المساعدة، أنا بحاجة. حتى أن بعضهم يحج من مكة إلى الرياض، يأتي أهل الرياض ويقول: أعطوني حج. كيف جئت من مكة؟ الناس يحجون إلى مكة وأنت تحج إلى الرياض؟ نفقتك الذي أنفقتها من مكة إلى الرياض، لو بقيت في مكة وحججت بها لنفسك لكفتك. فنراهم كثيرا يحجون إلى الرياض، يأتون ويقولوا: أعطني بدل حج. سبحان الله، أين نفقتك التي أنفقتها من مكة إلى الرياض؟ ينخدع بعض الناس ويعطونه مثلا 5,000 4,000، ينفق منها في مجيئه نحو 500 والبقية يستحل. لا شك أن مثل هؤلاء حجهم لأجل الدنيا. كذلك أناس أيضا في الرياض وفي غيرها يأتون إلى بعض الناس ويقول أنا أريد بدل حج، فإذا قال له هذه 3,000 قال فلان يعطي 5، فلان عنده 5، كأنه يريد بالحج الدنيا. أنت لا تحج لأجل المال، إنما يصلح بدل الحج للإنسان العاجز الذي ما عنده ما يوصله إلى مكة، والذي يشتهي أن يحج ولكن يقول إنني فقير ليس عندي ما أنفق به، فآخذ منك أو من فلان قدر ما أتبلغ به، قدر نفقتي وأجرة إركابي ولا أزيد على ذلك، لأني ما قصدت المال، ما قصدت إلا الحج، أتزود بهذا لأجل أن أشارك الحجاج في هذه المواسم، فإن قلبي يتقطع على تلك الأماكن، ولكني عاجز ولسان حاله يقول انقطعنا ووصلتم فاعلموا واشكروا المنعم يا أهل منا، ما قطعتم واديا إلا وقد جئته أسعى بأقدام المنى، سار قلبي خلف أضعانكم غير أن العذر عاقل بدنا، أتراكم في النقى والمنحنى أهل سأل أن تذكرونا ذكرنا، يتمنى أن يكون معهم ولكن عاجزا من حيث المال، فهو يتمنى أن يكون معهم وقصده أن يقف بهذه المشاعر. فأما الإنسان الذي يريد أن يحج لأجل أن يتكسب فهذا ليس له من حجه شيء، وأنت الذي تعطيه ليس لك أجر، لأنه حج لغرض دنيوي فحظه ما حصل عليه. وهكذا أيضا الذين يحجون ويتمدحون، يحجون رياء وسمعة، الرياء يحبط الأعمال، يحبط الصلاة، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون، ويل لهم، ويبطل النفقة والصدقة. قال الله تعالى الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، يعني مراءة الناس، وصفة للمنافقين. قال الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. فالرياء هو أن يحج لأجل أن يراه الناس وأن يمدحوه أو يتمدح عندهم ويقول أنا أحج كل سنة، أنا قد حججت 20 مرة، قد اعتمرت 30 مرة وما أشبه ذلك، فيكون بذلك قد أحبط عمله والعياذ بالله. ذكر الشيخ أدلة على الذي يحج لأجل الدنيا. الدليل الأول الآية من سورة هود، قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخسرون. ما يريد إلا الدنيا وزينتها، يعطيه الله تعالى جزاء عمله عاجلا في الدنيا وهم فيها لا يخسرون، لا يظلمون شيئا من أعمالهم. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأن أعمالهم بطل عملها وبطل أجرها، ليس لهم في الآخرة إلا النار. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، هبط عملهم وبطل سعيهم. هكذا أخبر الله تعالى عن هؤلاء. وكذلك الآيات من سورة الإسراء، من كان يريد العاجلة، العاجلة هي الدنيا، والذين يريدونها هم الكفار. قال تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. من كان يريد العاجلة فأجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني ليس لكل أحد. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، لأنه لا يريد إلا الدنيا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الذين يريدون الدار الآخرة فهم الذين سعيهم مشكور. والحجاج يدعون الله يقول: اللهم اجعل حجي مبرورا وذنبي مغفورا وسعي مشكورا، يدعو الله تعالى. هذا بالنسبة إلى من يريد الدنيا. أما من يريد الرياء والسمعة فإنه يهبط عمله. صح أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله تعالى غني عن العباد وغني عن الأعمال، عن أعمال العباد كلها، ولكن يبتليهم. فإذا عمل العمل وجعله لله ولغير الله، جعله للناس ولله، فالله تعالى غني عنه يرده كله. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع سمع الله به، ومن راى راى الله به، يعني فضحه حيث ان عمله ليس لوجه الله تعالى. من راى راى الله به. وصح ايضا انه صلى الله عليه وسلم اخبر ان الله تعالى يقول للذين يراءون باعمالهم: اذهبوا إلى الذين تراءون بأعمالهم فانظروا هل تجدون عندهم من ثواب أعمالكم شيئا. معلوم أنهم يأتون في الآخرة ليس معهم شيء. كذلك يقول: ينبغي له أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والأشرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. يوصي أنك لا تصحب إلا أهل الخير، فإنك تكتسب منهم خيرا، رفقتك في السفر ورفقتك في الحج ورفقتك في أي مكان. احرص على أن يكونوا أخيارا من أهل الاستقامة ومن أهل الصلاة، واحرص على تجنب الأشرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. الخليل هو الصديق، الأخلاء هم الأصدقاء. فإن كانوا صالحين ومتقين فإن خلتهم تنفعهم عاجلا وآجلا، وإلا فإنهم ينقلبون أعداء. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقون خلتهم باقية في الدنيا والآخرة، وأما الأخلاء السوء فإنه يتبرى كل منهم من الآخر، ويقول: يا ليت بيني وبينك بعد المشركين، فبئس القرين، بئس القرين الذي أفسدتني ودعوتني إلى الشر وإلى الفساد. أما إذا كان قرينه صالحا فإنه يهديه إلى الخير